عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين. تشبيه عيسى بآدم في كونه مخلوقا من غير أب كآدم عليه السلام، ولا يقدح في هذا التشبيه أن يقول قائل: بل خلق آدم من غير أب ولا أم. نقول له: يا مسكين، هكذا تكون أثبتت الحجة على نفسك أكثر. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إيه وجه الشبه؟ أن كلاهما خلق من غير أب. لا يقدح في هذا التشبيه أن يكون في المشبه به هو آدم عليه السلام مزيد اختصاص، لأنه خلق من غير أب ومن غير أم، لأن هذا يكون أقوى في الحجة والدليل والرد على أولئك. لما نقول لهم خلق آدم من غير خلق عيسى من غير أب، فليس يا إخواني في هذا عجب، فقد خلق آدم من غير أب. لا، آدم خلق من غير أب ولا أم. فهذا أثبت لكون عيسى خلق من غير أب. إذا كنتم تقرون أن آدم خلق من غير أب ولا أم، فما الذي اشتبه عليكم وجعلكم لا تقرون أن عيسى خلق من غير أب؟ إذن اشتمال المشبه به على وجوه أكثر أو على اختصاصات أكثر أو على زيادة عن المشبه عيسى عليه السلام، هذا يزيد التمثيل تأكيدا. إن مثل عيسى عند الله، وصل ديت مفهوم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. تبين ما معنى خلق آدم وكيف كان خلق آدم، فقال من تراب. فهذه الجملة فسرت ما أبهم في المثل كمثل آدم. إيش مثل آدم؟ قال خلقه من تراب، أي إن آدم لم يكن له أب ولا أم، بل خلقه الله من تراب. ثم قال له كن، أي كن بشرا، فيكون، أي فكان بشرا. فالله يخلق بكلمة، ألا يخلق من أم وفقط؟ فهذا رد على من؟ على وفد نجران الذين جاءوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام. الحق من ربك يعني جاءك الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فلا تكن الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب. الحق من ربك يا مسلم فلا تكن من الممترين. اوعى تدخل على الانترنت ويخضك واحد منهم فترتاب وتمتار في دينك او تشك. هذا هو الحق قد جاءك من الله سبحانه وتعالى، فلا تكن في ريب مما يقولون ولا مما، فلا تكن في ريب بسبب ما يقولون وبسبب ما يشككون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فالخطاب لكل من يصلح له الخطاب، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لزيادة التثبيت وإن لم يكن منه شك. وإن لم يكن منه شك، مش لازم يكون واحد وقع منه شك عشان أقول له ما تبقاش من الممترين، ما تكونش من الممترين، إنما أريد أن أثبته على ما هو عليه، على اليقين الذي هو عليه. نأتي لطالب يذاكر ومجتهد، اوعى تكون من الفاشلين. يعني يعني خليك على اللي انت عليه، خليك ثابت على اجتهادك. اوعى تتشبه بهؤلاء، هو انت شفت منه فشل؟ وانت شفت منه ترك للمذاكره والاجتهاد؟ ابدا، انما هو التثبيت له على ما هو عليه والتاكيد على صحه ما هو عليه. فاذا فلا تكن من الممترين، فاصلحوا خطابا للنبي، نعم، وان لم يكن من الممترين لتثبيته. وتصلح خطابا لكل من يصلح له الخطاب ألا يمتار وألا يشك في هذا النبأ الذي جاء من السماء في حق عيسى عليه السلام. فمن حاجك فيه، هو مين اللي جاء يحاج النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ وفد نجران. فمن حاجك، المحاجة يعني المخاصمة المجادلة، اللي جايين يخصموك ويجادلوك. فمن حاجك فيه، فيه الضمير يعود على مين؟ في مين؟ عيسى عليه السلام. وهذا وإن كان عاما فالمراد به الخاص. فمن حاجك أنت يا رسول الله من وفد نجران أو سواك، أو سواك. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، بعد ما نزل عليك هذه الآيات البينات، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللي هيجي ويجادلك قل له بقول لك ايه، مش انت بتدعي اشياء على عيسى وانا بأخبرك باشياء عن عيسى وردت في الايات البينات؟ تعال نخرج جميعا، انا وانت ونساءنا ونساءك وأبناءنا وأبناءك، يخرج الجميع في صعيد واحد ونبتهل. الابتهال معناها الدعاء باللعنة، هنخرج وندعو جميعا اللهم لعن من كان فينا كاذبا. الكلام ده يزعل؟ احنا قاعدين في قعدة صلح بنقول خلاص، مش انت بتقول على الحق وانت بتقول على الحق؟ لا، ده في مخاصمة، في مجادلة في حق عيسى عليه السلام. خلاص احنا هنخرج في صعيد واحد كلنا، بالنساء بالابناء، كانه عارفين يوم العيد بياخد نفس الصلاه، هيخرج الجميع بس مسلمين ونصارى، ونرفع ايدينا الى السماء يا رب. هنبتهل، الابتهال يعني الدعاء باللعن، اللهم لعن من كان منا كاذبا. ايه رايكم في الراي دوت؟ لو كانوا على حق هيرفضوا؟ ابدا ما يرفضوه. اللي يخاف من حاجة زي كده اللي هو مين؟ اللي على باطل، الكاذب. احنا هنلعن الكاذب. طيب، واللي هيخاف اللي موقن ان خصمه على الايه؟ على الحق، وان خصمه مؤيد من السماء، بدليل ان خايف من دعاء من في السماء سبحانه وتعالى. ده معناها يتبين انه على يقين، لو امتنع يبقى يتبين على يقين انه هو كاذب، وانه بيخاف من الخاص، وانه مؤمن بان في السماء اله يجيب من دعاه، وان الاله يقر هذا على الحق الذي هو عليه، عشان كده خايف من اللعنة التي تنزل عليه من السماء. الكلام ده في عيب بالبلدي كده؟ الكلام ده في عيب؟ الكلام ده في غلط؟ احقهم ولا ما احقهمش؟ خلاص ادهم حقهم وزيادة. فقل تعالوا ندعو ابناءنا، تعالوا يعني هلموا اقبلوا. ها، ويستعمل كلمة تعالوا، تعالوا لحضور الأبدان والذوات، وتعالى مش لازم تعالى تيجي بدلك. اقول لك تعالى نناقش القضية دي، مش لازم تعالى يعني نقعد كده مع بعض، تعالى ولو حتى بايه بقولك ورأيك، يعني ادلو برأيك وادلو بقولك، تعالى ننظر في هذا الامر. يعني مش معناها لازم نقعد بعضنا مع بعض، ممكن حتى بالهاتف من بعيد. تعالوا ندعو أبناءنا، واكتفى بذكر البنين عن البنات، لإما لدخولهن البنات في النساء في قول نساءنا ونساءكم، أو لكونهم والذين يحضرون مواقف الخصام، ولكن قول لا أظن أنه مردود لأنه قال ونساءنا ونساءكم، فإذا كان يحضر مواقف الخصام طب ما ذكر النساء ليه؟ ها؟ فمعنى الآية ليدعو كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة، وفيه دليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء، لأن في الحديث في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص قال لما نزلت هذه الآية قل تعالوا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي، يبقى الحسن والحسين ولد مين؟ أبناء بناته. فلما قال ندعو أبناءنا وأبناءكم فقال دل على دخول أبناء البنات في الأبناء، والآية دي كنا محتاجينها في آيات الميراث لما يدخل أبناء البنات ولا ما يدخلوش، فهذا من الأدلة أو من أدلة من قال أنه يدخل أبناء البنات. ثم نبتهل، والابتهال هو الاجتهاد في الدعاء باللعن والبهل اللعن، ثم استعمل بعد ذلك في كل دعاء يجتهد فيه صاحبه وإن لم يكن التعانا، يعني أصل كلمة نبتهل يعني ندعو باللعنة، لكن بعد كده الكثرة الكلمة بصار فلان يبتهل إلى الله مش معناها بيدعو باللعنة، صار الدعاء عموما سواء باللعنة أو بالخير والرحمة يسمى إيه؟ ابتهالا. يبقى ابتهالات دينية معناها إيه؟ دعاء باللعنة، ولكنها صارت الآن كلمة عامة فصار معناها الدعاء. والدعاء كما تعرفون له أدابه، وادعو ربك وادعو ربك صح، لا يبتلي ادعو ربكم، ادعو ربكم تضرعا وخيفة. الآية بتقول ايه بالضبط؟ هاي سورة ايه دي؟ ذكروني يا اخوان ذكروني بها. ادعو ربك، ادعو ولا وادعو؟ ادعو ربكم تضرعا وخفية. إذن يا أخواني ينبغي أن يكون الدعاء خفية، اللي بيدعو بيدعو رب سبحانه وتعالى، رب سميع قريب، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم يدعون ويرفعون أصواتهم قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. فمقول ابتهال إلى الله معناه واحد عمال يرفع في نفسه مش كده، فليس عندنا هذه الابتهالات المزعومة أنها دينية، لا ليست من الدين في شيء، إنما الدعاء يكون في تضرع وخشوع، ليس في تغني ورفع صوت وجلب رأي الجماهير حوله، هذا ليس دعاء ولا ابتهالا إلى الله عز وجل. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هندعو باللعنة على مين؟ على الكاذب منا. إن هذا أي الذي جاءك في حق عيسى أو النبأ عيسى لهو القصص الحق، لهو القصص الحق. القصص معناها التتابع، فلان يقص أثر فلان يعني يتبع أثره، إذا كأن القاص بيجيب لك الخبر كأنه ماشي وراه حتى حتى وجزء جزء، فلان بيتتبع أثر فلان يمشي على خطواته بالضبط. فقص عليك قصة معناه أخبرك النبأ كأنه بيتتبع آثار من يقص نبأه ويقص خبره، يبقى في قص آثار وقص أنباء وأخبار. قص الأنباء والأخبار إنما أخذ هذا المعنى الحسي من هذا المعنى المعنوي من المعنى الحسي من قص الأثر. إن هذا لهو القصص الحق، هو ده الكلام الصح وهو ده كلام الحق. وما من إله إلا الله، كلمة دي ترد عليهم التفسير الذي جاءوا يجادلون فيه أو يجادلون عنه. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا بعد بيان ذلك وأعرضوا وامتنعوا عن المباهلة فإن الله عليم بالمفسدين، وأي إفساد أعظم من أن يجعل مع الله إلها آخر. أصل الأصول أصل الأصول. فإن تولوا وامتنعوا عن المباهلة والخروج للدعاء باللعنة على الكاذب منهما فإن الله لا يحب المفسدين، فهذا يدل على فسادهم والله لا يحب المفسدين. هنا حديث الصحيحين حديث حذيفة أن العاقب والسيد أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلاعنهما على الآية، فقال أحدهما لصاحبه لا نلاعنه، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح أبدا، نحن ولا عقبنا من بعد، نحن ولا عقبنا من بعد نلاعنه. طب لو طلع نبي واحنا خرجنا احنا وابنائنا ودعينا باللعنه يبقى لا احنا ولا ابنائنا يبقى احنا خلاص ضعنا، ده معنى يؤمنوا ان في اله بيستجيب الدعاء. ها قال فقالوا له نعطيك ما سالت تبعث معنا رجلا امينا، فقال قم يا ابا عبيده، فلما قام قال هذا امين وهذه الامه رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي وقاص الحديث الذي سمعتم لما نزلت هذه الآية قل تعالى ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، المقصود النبي صلى الله عليه وسلم هي خلاص تهيأ لها ذلك، هيا خرجوا إن كنتم صادقين، فإن كنتم كاذبين فالله لا يحب المفسدين. قل يا أهل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق. وما من إله إلا الله. إن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يلا كل واحد يكتب الثلاث آيات دول. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الحمد لله الذي جعلنا مسلمين أعظم نعمة والله يا إخواني عضوا عليها بالنواجذ بمعناها الحقيقي إسلام لله سبحانه وتعالى ولأمره وتلقي العلم والحقائق من القول الحق قول ربنا سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا إلى كلمة عدل كلمة حق بيننا وبينكم سبوكم من هذا الدخل وهذا الجدل بالباطل وهذا الإخفاء للحقائق وهذا الطمس للفطر تعالوا إلى كلمة سواء دعوكم من هذه الترهات وهذه الأباطيل المزعومة وتعالوا إلى كلمة حق بيننا وبينكم سواء يعني عدل بقى السواء يعني العدل الكلمة السواء يعني الكلمة العادلة التي لا جور فيها ولا ميل ولا حيف ولا ظلم ولا تعدي ولا افتراء تعالوا إلى كلمة سواء ليه مصرين على الجدال بالباطل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الخطاب هنا لأهل نجران يجوز لأن السبب أصلا فيه وورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة السواء كلمة العادلة والكلمة السواء هي كلمة التوحيد كما سترون في الآية الحق أحق الحق الأمر عظيم فالله إله واحد لا إله إلا هو كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق سبحانه وتعالى كل شيء أفلا يعبد وحده أفلا يتوجه إليه وحده يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يصلح أن يكون الخطاب لأهل نجران أو ليهود المدينة أو لليهود والنصارى جميعا في كل زمان ومكان تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم خطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا وجه لتخصيصه ببعضهم دون بعض تعالوا يا أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فسر هذه الكلمة في قراءة عبد الله بن مسعود إلى كلمة عدل بيننا وبينكم قراءة تفسيرية تفسير وبيان لهذا المعنى ما هي الكلمة السواء بينها ربنا بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ما تقولش أنت تقولوا المسيح ابن الله واليهود يقولوا عزير ابن الله وكل واحد يطلع لواحد بالبشر يقول لي دوت ابن الله لا عايزين كلمة سواء كلمة عدل بيننا وبينكم لا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الإله ما بيصنعش ما بيستخرجش من بين القوم ما بيتخذش من بين الناس ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إله إلى حق، هو الأول، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو الرزاق، هو الذي بيده الأمر، هو المتصرف. إله إله. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أربابا جمع إيه؟ لا يتخذ بعضنا أربابا، رب جمعها أرباب. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عز وجل. وهذا تذكير لهم ولمن اعتقد ربوبية أي أحد من البشر، مسيح وزير وغيره، وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منهم. يقول المصنف، والمصنف طبعا من أكثر من يشن الحملة على المقلدين، قال: وإزراء، يعني في الآية إزراء، على من قلد الرجال في دين الله فحلل ما حللوه له وحرم ما حرموه عليه. وقد وجهنا كلامه في أكثر من موطن في هذا الصدد، وما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز، وما معنى التقليد المذموم ومع تقليد يكون محمودا، فلا داعي لتكراره، فقد ذكر أكثر من 4-5 مرات. الشاهد إن المصنف استدل بالآية أيضا: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أن الإنسان إذا مثل بين يديه الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم والوحي النازل من السماء قرآنا كان أو سنة، فاتخاذ سواه من أقوال البشر هذا اتخاذ ربا غير الله وإلها غير الله وشريعة غير الشريعة النازلة من السماء، هذا مراده رحمه الله. فإن تولوا وامتنعوا عن الاجتماع إلى كلمة سواء، يعني إحنا ملناش أغراض، إحنا مش بننزعكم يا ترى الإله اللي هطلعوكم منكم ولا مننا ولا من اليهود، هذا كله باطل، هذه كلمة عدل بيننا وبينكم وبين اليهود وبين الخلق جميعا، ألا نشرك، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. خلاص، في إله خالق رازق هو بيده الأمر متصرف فيه سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله، نرجع إليه جميعا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. خلاص، أنتوا قوم جدل، ها، وقولكم قول شطط، وإحنا لا بتوع جدل ولا بتوع شطط، إحنا إسلام لله سبحانه وتعالى، إحنا بنسلم لله سبحانه وتعالى، بنستسلم لأمره، لا نجادل أبدا بالباطل، فمش هتصطحوا معانا ولا نصطح معاكم، هو معناها كده الآية. فقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهل يمكن التوفيق بين الأديان كما يقولون؟ إن صح القول فنقول نعم، إن صح قول قصده بالأديان يعني شريعة موسى وشريعة محمد نقولناه أنهم نعم يصح ذلك، فنجمع أهل الكتاب يهود ونصارى ونقول لهم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يبقى كده جمعنا الناس على كلمة واحدة وكلمة حق، ولا أنت تقصد تجمع الناس على أي شيء، على حق أو باطل؟ نحن نريد أن نجتمع على كلمة الحق وليس اجتماع فقط. فالشاهد يا أخواني أن هذه الآية دعوة إلى هذا الاجتماع، ولكن اجتماع على الحق سبحانه وتعالى، على المعبود عز وجل، على الإله الواحد القهار، وليس لنا مرادات وليس لنا إرادات شخصية، إحنا متبرئين من الأمر كله، سلمنا الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فأسلمنا لله سبحانه وتعالى، موافقين نجتمع على الكلام ده وإحنا ملناش أغراض، ما يكونش ليكم أنتم كمان أغراض ولا مطامع؟ إن قالوا نعم خلاص يبقى احنا اجتمعنا، يبقى احنا اجتمعنا على الحق وعلى الكلمة السواء كلمة التوحيد. اما ان قصدوا ان احنا نجمع بين التوحيد والتثليث فان لهم ذلك، ان يكون اله واحد وثالث ثلاثة، كيف يكون لا صاحبة له ولا ولد، لم يلد ولم يولد، ونقول ان ابن الله، ان عيسى ابن الله، كيف نجتمع معهم على ذلك؟ هذا امر مستحيل، كاستحالة اجتماع المشرق والمغرب والبياض والسواد والطهارة والنجاسة، انما يجتمع الناس على الحق، على الامر الحق. وعشان كده اخواني لا يحصل اجتماع ابدا الا اذا كان الاجتماع على الحق، اما اذا كان الاجتماع الى الباطل فان الباطل الى سراب لا بد ان يزول، ايا كان بقى الاتفاقيات والمعاهدات، وكل هذا كلام منتفش في الحقيقة لا يساوي شيء. كل واحد يكتب الآية دي، تقول يا أهل الكتاب، يعد أكثر السور اللي ناظرت أهل الكتاب يا أخواني وفندت مسائلهم سورة آل عمران. يا أهل الكتاب لما تحادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يا أهل الكتاب لما تحادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فالله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت، لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، لم تحاجون تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكرنا من قبل أن إبراهيم عليه السلام اجتمعت عليه الطوائف كلها، اليهود يقول إبراهيم ويستدل بإبراهيم، النصارى يقول إبراهيم ويستدل بإبراهيم، المشركون يقولون إبراهيم وملة إبراهيم ويستدلون بإبراهيم. كلام جميل، احنا ما كفرنا بإبراهيم، إبراهيم اجتمعنا عليه جميعا، جميل جدا، وجدنا نقطة التقاء ان إبراهيم نحن مجتمعين عليه، فبدأ يجادل في إبراهيم. كان إبراهيم يهوديا، قالوا له كان إبراهيم نصراني والمشركين ناصروا، كان إبراهيم مشركا. السؤال، هل كان فيه في عهد إبراهيم يهودية ولا نصرانية؟ هي كانت لسه النصرانية جت ولا اليهودية جت؟ ها؟ كان لسه فيه توراة ولا إنجيل ولا يهودية ولا نصرانية؟ أبد أبد. حتى قال القرطبي بين إبراهيم وموسى 1000 سنة وبين موسى وعيسى 2000 سنة، الله أعلم بصحة التواريخ، ولكن المقصود أن بينهم إيه؟ قرون بعيدة، قرون طويلة. كيف يكون يهودية وكيف يكون نصرانية؟ فيقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. طبعا اللي يتكلم كده بمجرد هذه الكلمة ظهر جهله، ظهر جهله. اللي يجي اليوم كده يقول لنا شوفوا يا أخوانا مذهب الإمام مالك أفضل المذاهب، وأبو بكر الصديق كان على مذهب مالك، وابن الخطاب كان على مذهب مالك، والصحابة جميعا كانوا على مذهب مالك. نقول له أنت إيه؟ أنت مش فاهم حاجة خالص، أنت مش فاهم يعني إيه مالك أصلا. أنت لا تعرف إلا بالك. ليه؟ لأنه أنا بديني خالص، يعني إيه اللي جاب أبو بكر الصديق لمالك أو الشافعية أو أحمد أو أبي حنيفة؟ ايه اللي جابه للناس دي؟ ده دولت قبله ده 10 20 30 40 50 70 100 سنة. طب اذا كان ما بينهم وبينه بقى 1000 2000 سنة، يبقى اللي بيتكلم ايه؟ ظهر جهله تماما. فالآية فعلا فيها دمغ كده، اذا يكون حجر كده صعقت به اليهود والنصارى في هذه المناظرة الباطلة والمحاجة الباطلة. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، الهاء تعود على مين؟ يعني بعد إبراهيم، ما جاء التوراة ولا أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ولهذا في الحديث الذي أخرجه ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس، حديث موقوف عن ابن عباس، قال اجتمعت نصارى أنجران وأحبار يهود عند رسول الله فتنازعوا عنده صلى الله عليه وسلم، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فنزل فيهم يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وروي هذا عن جماعة من السلف، عن يعني هو سبب النزول هذا عن جماعة من السلف. طيب يبقى في مناظرة بعدها، في كلام بعدها، خلاص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى بهذه الآية، الموضوع انتهى بهذه الآية، خلاص واضح انكم اهل باطل وبتجادلوا بالباطل وتقولوا اي كلام. دي نعرة وعصبية لا معنى لها، نعرة وعصبية لا معنى لها، جاهلية. يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد افلا تعقلون. انتوا مفيش عقل خالص؟ ده بين ابراهيم وموسى قرون طويلة، وبين موسى وعيسى قرون طويلة، ايه اللي جاب هنا توراة وانجيل؟ ما كانش لسه لا نزل التوراة ولا نزل الانجيل. واضح؟ طيب قال هنا المصنف رحمه الله نقلا عن الزجاج، قال هذه الآية أبين حجة على اليهود والنصارى أن التوراة والإنجيل نزل من بعده، وليس فيهما اسم لواحد من الأديان واسم الإسلام في كل كتاب. ده كلام مين؟ الزجاج. ده كلام حلو ولا وحش؟ ده بس كلام ده غلط. يعني الشوكاني رحمه الله قال كلاما فعلا يدل على سعة اطلاعه، نسأل الله أن يعلمها. يعني الإنسان لما بيقرأ سيرة علماء أخوان ويقرأ كلامهم بيحس بصغر حجمه. يعني الزجاج بيقول فإن كلام جميل، هو كلام ظاهره وإنه رائع، إن التوراة والإنجيل نزل من بعد، وليس فيهما يعني في التوراة والإنجيل اسم الواحد من الأديان واسم الإسلام في كل كتاب. يقول التوراة والإنجيل ما جوش في الكتب التالية، لكن جه ذكر الإسلام. قال المصنف رحمه الله وفيه نظر، فإن الإنجيل مشحون بالآيات من التوراة وذكر شريعة موسى والاحتجاج بها على اليهود، وكذلك الزبور. شو بقى الحاجة اللي خلت واحد يعني يعجب يعني الزبور، وكان شاف الزبور قرأ الزبور، ده معناه اطلع على أشياء من الزبور. قال وكذلك الزبور فيه مواضع أو في مواضع منه أو في مواضع ذكر شريعة موسى، خلوها فيه، فيه مواضع أو فيه في مواضع ذكر شريعة موسى، وفي أوائله في أوائل الزبور التبشير بعيسى، ثم في التوراة ذكر كثير من الشرائع المتقدمة. يعرف هذا كل من عرف هذه الكتب المنزلة، مثله هو رحمه الله. العرف الكتب المنزلة معنى اطلع على هذا. هل معنى هذا أني أدعوكم إلى الاطلاع على هذه الكتب؟ أبدا. لكن إحنا أصلا الكتب اللي فيها إسلام لسه ما اطلعناش عليها، لسه ما اطلعناش عليها أخوان، لسه بندعو الناس أن يقرأ ورده من القرآن. تخيلوا لسه بندعو الناس يا أخي الكريم، بنكلم الإخوة الملتحيين والأخوات المنتخبات والملتزمين والملتزمات، يقول لازم تحافظ على وردك من القرآن. يعني لسه بقولهم اطلعوا على القرآن من الحين إلى الآخر، هو معناها كده، اطلعوا على القرآن وقرأوه من الحين إلى الآخر. دعوة دعوة، ممكن يمر العام كله والمسلم ما قرأ القرآن. تخيل. فعشان كده أنصح نفسي وإياكم أخواني بأول ما نزل في كتاب الله، اقرأ اقرأ اقرأ، لازم يكون لك ساعة ساعتين في اليوم تقرأ، تقرأ في كتاب الله عز وجل، في في في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتب فقه، في كتب عقيدة، في كتب سيرة، في كتب أخلاق، في كتب سلوكيات. لازم تقرأ، لازم لك ساعة كده بتقعد وتمسك الكتاب وتقرأ ليك كل يوم 10 صفحات 20 صفحة 30 صفحة أكثر أقل، بس ما يمرش يوم وأنت صفر اليدين من المعلومات التي تحصلها بالقراءة. فبداية التحول القراءة، إنك قرأت يبقى عرفت المعنى، برز بك ما كنت تجهل وعرفت ما لم تكن تعلم، فبيبدأ الإنسان يصحح. لكن لو ما عندكش معلومة أصلا ما قرأ، فأن لك أن تتغير وأن لك أن تصحح. فيا أخواني هتجد فرق كبير جدا فعلا لو خصصت ساعة في اليوم تقرأ فيها بتأني وتمهل وفهم، طلع اللي قرأته 3 صفحات 2 5 10 أكثر أقل، تأكد أنه يتولد عندك حصيلة في العام. لو 10 صفحات في 350 سنة 3500 صفحة، 3500 صفحة، يعني تخيلت أن عندك مجلد 500 صفحة، هتبقى قرأت في 7-8 مجلدات. لو عندك رسالة 70-80-100 صفحة، يبقى قرأت 35-300 رسالة في سنة. فهذا ينبغي أن يكون حالنا، هو ده سبيل للإصلاح العظيم. فبحكمة ربنا سبحانه وتعالى وبعلمه السابق جعل أول ما نزل على هذه الأمة قوله تعالى اقرأ، رغم أن التوجه بالأمر بالقراءة كان إلى نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجعل معجزتنا ومعجزة للعالمين جميعا الكتاب القرآن. معجزات الأمم السابقة كلها مادية محسوسة، لا أقلل من شأنها، سواء في إحياء موتى، سواء في إبراء المرضى، سواء في شق البحر، كلها آيات ترى بالعين لمن شاهدها، لكن تبقى هذه الآية أبدا. فجعل الآية الخاتمة والمعجزة التي تنتهي بها المعجزات، فتكون أعظم معجزة إلى أن تقوم الساعة، كتاب يقرأ، كتاب يقرأ والإعجاز فيه بشتى صوره. فإخواني ما يفوتكمش الخير دوت، هذا هو الخير وهذا هو باب الخير الأعظم. اقرأ اقرأ، ف فخلي لك ساعة في اليوم كده بتقرأ فيها، تقرأ فيها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. يعني إيه السبب إن إحنا خرجنا عن الموضوع؟ يعني ساعة علم الشوكاني إنه يبدأ بقى يبقى عنده وقت هيقرأ بقى التوراة وإنجيل وزبور. ده واحد استوفى القراءة في كتب الإسلام، لكن إحنا لسه الناس في جاهلية ويبدأ يفتح التوراة والإنجيل. ولا أصل الشيخ قال عايزين ساعة علم، ساعة علم أصل أولا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بين يدي ابن الخطاب صحفا من صحف أهل الكتاب، وكان ذلك في أول الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم غضب: وأنا بين أظهركم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنتوا شاكين في الموضوع ليه؟ ما قصدتش ديلك ليه الأول؟ ثم بعد ذلك في آخر حياتي خلاص انتشر الإسلام وتأثر المسلمون وسمعوا القرآن وحفظوا القرآن وعلموا السنة، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فأنت اليوم عمال تقرأ لي في الإسرائيليات وغيرها وتارك أصول دينك؟ ما قرأتش لسه رسالة في الاعتقاد الصحيح؟ ما قرأتش لسه رسالة في الفقه الصحيح لتصحيح صلاتك وصيامك وعباداتك؟ ما قرأتش رسالة في الأخلاقيات والسلوك؟ ما معنى بر الوالدين؟ ما معنى صلة الأرحام؟ ما معنى الجيران؟ كيف يكون الإحسان والبر في هذه الأبواب؟ هذا كله أخواني من الإعراض عن هذا الدين. وما قدرنا الله حق قدره إذ أهملنا أن نقرأ ما شرع وما نزل من عنده عز وجل. يقول: فقد ورد ذكر كثير من الشرائع في التوراة وفي أوائل الزبور التبشير بعيسى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. ماشي، التوراة اللي بين أيديكم وإن خالفتم مقتضاها وجادلتم فيها بالباطل، ده من باب ما يسموها التنزل إلى الخاص، جادلتم فيما لكم به علم. تقولوا عندكم علم بالتوراة وعندكم علم بالإنجيل، ماشي، سلمنا لكم علم وسلمنا اللي في يدكم توراة صحيحة وإنجيل صحيح وإنجيل صحيح، ده اسمه من باب التسليم للخصم علشان تسوقوا وتقودوا إلى نقطة أخرى. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ما بتكلموا في إبراهيم عليه السلام بقى ليه؟ كلموا بحاجة تفهموا فيها من الآخر كده، يعني كلموا بحاجة تفهموا فيه. ليس هذا إقرار أنهم يتكلمون في شأن التوراة والإنجيل بما جاء فيهما والحق الذي فيهما، لا، ولكن ده طريقة للمجادلة والمخاصمة معروفة بين الناس. واحد يقول لك: أنا على الحق، أنا رجل شريف، أنا رجل مش عارف إيه، أنا عمري كذا، تدول زي بناتي، تدول زي، فماشي عم زي الفل. أنت يا رجل يا شريف، أنت تتكلم في الشرف والأمانة وكذا، فلما تتكلم إذا في التجارة وأنت لا علم لك بالتجارة؟ أنت تتكلم عن أخلاق وسلوكيات، مش تتكلم عن أموال اقتصادية. رغم أننا عارفين أنه هو زير نساء وأنه هو كذا وكذا، لكن ده تنزل في الخطاب عشان نحاجه في النقطة التي نحاجه فيه. تكلموا في إبراهيم، تكلموا في ما لكم به علم، هل عندكم في التوراة والإنجيل شيء من هذا الذي ذكرتم أن إبراهيم كان يهوديا ونصرانيا؟ لما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومما يدخل في معلوماته سبحانه وتعالى هذا الباطل الذي حاججتم به، فالله يعلم أنكم على باطل وأنكم تقولون هذا الكلام بغير علم. قال المصنف في الآية: دليل على منع الجدال بالباطل. أنتم حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ اوعى تتكلم في حاجة ما يكونش ليك فيها علم. عندك علم، أهلا وسهلا، عيب والرأس، نسمع العلم اللي عندك حتى لو كان العلم اللي عندك غلط، بس انت بتتكلم بعلم عشان نبين لك غلط العلم اللي عندك وان العلم ده غير صحيح والصحيح كذا. لكن تتكلم كلام ملوش أصول، ملوش أصول، ملوش أدلة، ملوش براهين. هات أدلتك، هات براهينك، هات السلطان المبين البين الواضح اللي يوضح هذا الكلام. إذا جاء الدليل بتاعك فيه ضعف نقول لك هذا يا أخي ضعيف، الدليل بتاعك مش منطبق على مسألة، لا ده ما ينطبقش على مسألة عشان كذا، خلاص هتحتاجي. لكن تتكلم من غير علم فهذا الجهل المركب، يحتاج أولا نحن نعلمك إزاي تتكلم، وبعد كده لما تتكلم نشوف كلامك صح ولا غلط. واضح؟ هأنتم هؤلاء حاجتهم فيما لكم به، فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم؟ منع للجدال بالباطل، بل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في ترك الجدال من المحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء ولو محقا فأنا ضمينه على الله ببيت في ربض الجنة. انت دخلت البعض مع بعض اخوانك فبدأ يتكلم عن شيء، لا ده حلال، لا ده حرام، ده كذا ده كذا، وتناظرتما في امر، خلاص انت معك الحق ومعك الادلة، وجدت المسألة تدخل في جدل خلاص اتركه. مش واحد يقول لك لا ده هيفتكر ان هو كده على حق، ده مدخل شيطان، ده مدخل شيطان، لان الجدل لا يأتي بخير. هندلنا ندور ندور، وفي الحقيقة احنا بندور بحبل، بحبل يقطع عرق الاثنين، هيحصل عداوة وبغضاء وما وصلناش للمسألة. فاول مسألة ما تجدنا تدخل في جدل اترك الجدال ولو كنت ايه، ولو كنت محقا، ولو كنت محق، ولو كنت صاحب حق خلاص. فيضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم بيت في رمض الجنة. وقد ورد تسويغ الجدال بالتي هي أحسن في الآية، وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ونحو ذلك. فينبغي أن يقصر جوازه على واحد، المواطن التي تكون المصلحة في فعله أكثر من المفسدة. اثنين، المواطن التي المجادلة فيها بالمحاسنة لا بالمخاشنة. كلمة حلوة دي، تكون المجادلة بالمحاسنة لا بالإيه، لا بالمخاشنة. كل واحد فيهم يبقى خنشور من خشن ويبدأ يرفع من أخير ويتكلم ويدخله، لا يبقى خلاص سيبك من هذه المجادلة. وإن كنت إيه، وإن كنت محقا. طبعا مخاشنة منها خشن مش منها خنشور، ده يعني كده من باب الله. طيب يقول فلان خشن، فأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. ففصل المصنف في مسألة الجدال للباطل، وأن الإنسان يجادل لما تكون في مصلحة أكثر من المفسدة، مواطن التي المجادلة فيها بالمحاسنة لا بالمخاشنة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما. واحد يقول طب ما القرآن نزل بعد ذلك كله. أيوة، بس احنا ما ادعينا ان ابراهيم اتبع الشريعة اللي جاءت في القرآن، لكن قلنا الدين عند الله الاسلام لابراهيم ومن قبل ابراهيم ومن بعد ابراهيم حتى يدخل فيه عيسى وموسى عليهما السلام. واضح اخواني؟ في فرق بينك تدعي ان التوراة فيها ذلك والانجيل فيه ذلك، ها، والتوراة والانجيل ما انزلت الا من بعد. فقال الله عز وجل ما كان ابراهيم، اسمع النبأ الحق والخبر الحق وايات الله سبحانه وتعالى تتلى، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. حد فاكر قلنا حنيف يعني ايه؟ قلناها كتير. الاعوجاج عن الباطل والميل عن الباطل، يعني السير على الايه، على الحق. ولكن كان حنيفا مسلما لله سبحانه وتعالى، وما كان من المشركين. عشان المشركين حول الكعبة في مكة قريش الجاهلية كان كل واحد يقول لك ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، هي تصبى وتترك ملة إبراهيم، ملة إبراهيم. وإبراهيم كان بيعبد أصنام عليه السلام. وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم، أحق الناس به، أخصهم الذين اتبعوه. تعالوا شوفوا إبراهيم كان عليه ونتبعه، واللي بيتبع إبراهيم هو اللي بيه، هو اللي له بحق أن يحتج بإبراهيم، مش كده ولا إيه؟ لما يجي واحد سكير عربيد صاحب معاصي وذنوب وكبائر، أبويا الرجل الصالح، أبويا كان بيصوم، أبويا اللي كان بيصلي، أبويا كان بيحج كل سنة، تتكلم فيه يا ابني، تعالى تعالى أبوك إيه؟ أحق الناس بأبيك، اللي اتبعوا كلام أبيك وسمعوا كلام أبيك، لكن أنت عربيد سكير في سكة تانية خالص، حتى وإن انتسبت إليه في نسب فليس هذا الذي كان يريده أبوك، فأبوك بريء منك. واضح إخواني؟ ليه؟ قلنا له ليه الكلام دوت؟ مع أنه في النسب لما نشوف موسى عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل هيمتد نسبهم لمين أيضا؟ لإبراهيم عليه السلام من طريق إسحاق ويعقوب، مش كده؟ فمش احنا بنجادل في النسب، احنا بنجادل في الدين. واحنا كان بين أيدينا قول الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا وصالحين فخانتاهما. قلنا الخيانة في الكفر، وبعضهم قال في النفاق، تظهر شيء وتبطل خلافه، فسموها خيانة ومخالفة. واضح اخواني؟ وفي حق ابن نوح عليه السلام النبني من أهلي وإن وعدك الحق لا ينوح إنه ليس من أهلك. ليس من أهلي مش ابنه كان ابن في الحرام ولا إيه؟ لا أبدا هو ابنه من صلبه، ولكن النسبة نسبة إلى الإيه؟ إلى الدين، إلى الاعتقاد، إلى التوحيد. واضح؟ فهنا في هذه الآية ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له فقال وهذا النبي، أفرده بالذكر، وهو صلى الله عليه وسلم واحد ممن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أولوية النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم من جهة كونه من ذريته دي واحد، ومن جهة موافقته لدينه. والذين آمنوا أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم. استشعرت المعنى ده دلوقتي؟ ها؟ إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد الصالحين كلهم اللي اقتفوا هذا الأثر. الأثر هذا هو الصراط المستقيم. والذين آمنوا، هذا تشريف عظيم لأهل الإيمان في اتباعهم لملة إبراهيم حنيفا. وعشان كده التذكرة الدائمة عندنا حتى في التشاهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله ولي المؤمنين، على طول معناها وبريء من الكافرين، مفهوم الآية. خلاص انتوا بتخصموا النبي صلى الله عليه وسلم، بتخصموا اللي على ملة إبراهيم، الله وليهم مؤمنين، ربنا معاهم، ربنا وليهم وناصرهم ويعاضدهم ويؤيدهم ويكون معهم في أمرهم كله. وأنتم فمن لكم أنتم إن كانت ولاية الله عز وجل لأهل الإيمان، والله ولي المؤمنين. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاسمع العلم من الله عز وجل. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين.